أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء العذاب على الكافرين قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاء فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين الآية اللي قبل هذه الآيات قال الله عز وجل فيها ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وقلنا وفيت كل نفس ما عملت من خير وشر. ذكر الله تفصيل ما ذكره من توفية كل نفس ما كسبت وما عملت، فقال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. اليوم نشهد مشهدا يشهده كل الخلائق، لا يتخلف عنه أحد قط، كل المخلوقات تمثل بين يدي الله سبحانه وتعالى ويفصل الله فيها. يخبر الله في هذه الآية عن حال الأشقياء، عن حال الكفار كيف يساقون إلى النار، وإنما يساقون سوقا عنيفا بزج وتهديد ووعيد، كما قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون دفعا وهم عطاش ظماء، كما قال تعالى في الآية الأخرى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاش ظماء. وهم في هذه الحالة صم وبكم وعمي، ومنهم من يمشي على وجهه كما قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يصف الله عز وجل هذا الموت المشهد وهذا السوق المهين الذليل لهؤلاء، فقال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم أي إلى النار، ووصف أنهم زمر، أنهم زمر، فقال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا أي جماعات، جماعات بعضها يتلو بعضا، جماعات متفرقة، فالزمر هي الجماعات المتفرقة بعضها إثر بعض، دي ورا دي ورا دي ورا دي، والزمر اشتقاقه من الزمر هو الصوت، لأنه لا تخلو الجماعة عنه، يكونوا محصورين جماعات تحدث هذه الجماعات أصوات في سيرها. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا أي جماعات، جماعة لصوص، جماعة مرتشين، جماعة زمر، هؤلاء يعبدوا صنم كذا، هؤلاء يعبدوا عادات وتقاليد، هؤلاء يعبدوا أعراف، هؤلاء يعبدوا رؤساء ألوان، حتى إذا جاءوها وهم في هذا السوق المهين بمجرد وصولهم إليها، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها بمجرد هذا الوصول، فتحت أبواب النار. كانت تنتظرهم لتعجل لهم العقوبة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. كم عدد أبواب النار؟ سبعة أبواب، مجرد الوصول تفتح هذه الأبواب. وقال لهم خزنتها، بفتحت الأبواب، أبواب الجحيم، وما أدراك ما معنى أن تفتح أبواب النيران. إحنا اليوم عندنا تصل درجات الحرارة درجات عالية لا يطيقها الإنسان، وده يكون شيء من فيح جهنم، فكيف من كان دون باب جهنم ويفتح باب جهنم عليه؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وقال لهم خزنتها، خزنة جمع خازن، زي سدنة جمع سادن. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل؟ تقام عليهم الحجة هدانا وعشان ما حد فيهم يتصدق بشيء. وهو ده مربط الفرس يا جماعه. وصلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وصلك ولا ما وصلك؟ هو ده السؤال اللي تسألني وقت يعني. فإن كان وصلك الحديث وصلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فسيسألك الله عز وجل السؤال الثاني، ماذا أجبتم المرسلين؟ إيه كانت إجابتك لما سمعت مما جاء به الرسل؟ هنا السؤال الأول، ألم يأتيكم رسل؟ ألم يأتيكم رسل منكم؟ أرسلنا إليكم رسلا، والرسل من أنفسكم من جنسكم من جنسكم، ما أرسلنا إليك رسول من الملائكة ولا من غير من المخلوقات، بل هم منكم أنتم. ألم يأتيكم رسل منكم من جنسكم؟ ولهذا النص على بشرية الرسل متكررة في القرآن، إن أنا إلا بشر مثلكم. هذه حجة فوق الحجج اللي تقوم على بني آدم، إن الرسل من جنسه، فيقول لهم الله عز وجل ألم يأتيكم رسل منكم؟ ما جلبت رسول من نفسك؟ دي الأولى. ثانيا، يتلون عليكم آيات ربكم، آيات القرآن التي أنزلها عليكم، وينذرونكم أي يخوفونكم لقاء يومكم هذا، لقاء هذا اليوم الذي صرتم فيه. يعني هو اليوم ده كان عندكم خبر بيه قبل كده ولا عندكمش خبر بيه؟ جالك رسول وتلا عليك آيات الرحمن وأنذرك هذا اللقاء، لقاء هذا اليوم الذي تراه. يقول لهم هذا القول تقريعا لهم وتوبيخا لهم، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ يجيب بالاعتراف ولم يقدروا على الجدل الذي كانوا يتعللون به في الدنيا، لأن الأمر قد انكشف وظهر خلاص. ولهذا قالوا بلى قد أتتنا الرسل بآيات الله عز وجل وأنذرونا بما نراه اليوم. فهذا السؤال من الخزنة ورد في القرآن في أكثر من مكان، كما قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني يرجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة، فاعترفوا بذنبهم فسحقا أي بعدا لأصحاب السعير. يتكرر في القرآن هذا المعنى، قضية أنه قد أقام الله عز وجل عليهم العذر، أنه لا حجة له، وأن الحجة كانت في أن يأتيهم الرسول، في أن يتلو الرسول عليهم هذه الآيات، في أن ينذرهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللقاء، لقاء يوم القيامة. وإحنا لسه في الدنيا يا شباب، إحنا لسه في الدنيا، ما زالت رسل الرحمن تأتي، ما زالت النذارة والتخويف باليوم الآخر قائما، كل هذا لا ما زلنا فيه. والناس النهارده نايمة كلها ليه كده؟ صحيح يعني؟ ولا أنا بصوتي نايم؟ يقول الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، متدافعة جماعات حتى إذا جاءوها أي إذا جاءوا النار فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافر. جاءت الرسل ولكن كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من الشقوة التي كنا نستحقها حين عدلنا عن الحق إلى الباطل. حقت كلمة العذاب على الكافرين. إيه كلمة العذاب دي اللي حقت على هؤلاء الكافرين؟ قال هي قول الله تعالى لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يعني نفد فينا الكتاب السابق وكان قول الله عز وجل فينا حق لما قال لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فكنا فعلا من هؤلاء وعملنا بهذا العمل. فلما اعترفوا هذا الاعتراف قيل ادخلوا أبواب جهنم. قيل فعل مبني للمعلوم ولا مبني المجهول؟ مبني المجهول. طب فين الفعل بتاعه؟ مين القائل؟ واحد يقول خزن جهنم، مين يوافق ومين يخالف ومين عنده رأي آخر؟ قيل ادخلوا أبواب جهنم. موجب قول عز وجل مين تاني؟ نعم هم الكافرون. لا كل الناس يقولون كده، كل من رآه يدخل فيه، كل من رآه وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب. ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم يستحقون ما هم فيه بما حكم العبد الخبير عليهم به سبحانه وتعالى. قيل أي قال كل من رآه خزنة جهنم وإخوانهم من الكفار لهم معهم في النار وأهل الإيمان الذين رأوهم كل من رآهم يشهد أنهم يستحقون العذاب. طب تعالى دين على كده رب عزيز جبار زعم وحشنا والله رب عزيز جبار ملك قادر لا يعجزه شيء خلق هؤلاء وأحسن إليهم غاية الإحسان، خلقهم وسواهم وعدلهم وجعلهم أزواج وذرية وأعطاهم من النعيم ما أعطاهم، وكانت أعظم من أن أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين وأنزل عليهم كتبا وتوالت النذارات لهم، وما طلب منهم إلا أن يعبدوه. رفضوا هذه الرسالات وتجاهلوا أو سفهوا هذه النذارات وأبوا إلا أن يكفروا بهذا الرب وأن يسبوه، يسبوا ابن آدم يجعل له ولدا يجعل له شريكا يتخذ معه إلها. نقول ادخلوا جهنم ولا ما نقولش انهم يستحقوا ذلك؟ كل شيء يشهد انهم يستحقوا. ادخلوا ابواب جهنم. قيل ادخلوا ابواب جهنم التي فتحت لكم لتدخلوها خالدين. قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بئس المصير، بئس المقيل لكم سبب تكبركم في هذه الدنيا وإبائكم عن اتباع الحق، فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه فبئس الحال وبئس المآب. فبئس مثوى المتكبرين. وإحنا عندنا مثوى معناه إيه؟ المقر والمقام سواء المكان أقام فيه. فنسأل الله السلامة والعافية. بئس المقيل وبئس المثوى. وخلي بالك أنت بئس مثوى للمتكبرين. شفتوا الكبر بيعمل ايه يا اخوان؟ شفتوا الكبر بيعمل ايه؟ هذا هو مآل ومثوى المتكبرين. اللي صيركم الى ما انتم فيه هو الكبر. ولهذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما تصلح انت لدخول الجنة ان كان فيها كبر. خلي بالك. الا الكبر. لا ينازع احد الله سبحانه وتعالى الكبرياء الا قصما. الا قصما. سيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. سيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. تخيل حالهم وهم مسود الوجوه والملائكه بتزجرهم وتدعهم وهم محشورون على وجوههم عميا وبكما وصما. سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. تخيل حالهم ربنا سبحانه على غضبان عليهم وهم يعلمون سوء المصير الذي سيصيرون إليه. تخيل حالتهم النفسية. تخيل حالتهم البدنية وتسود وجوههم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. جماعات محشورة. جماعة وجماعة وجماعة كثير. أهل النار كثير. فلا تغرنك كثرة الهالكين وانجو بنفسك. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. سيق فتحت. قيل كل مبني للمجهول. وكأن الأبواب تفتح بنفسها تنتظرها. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. وقال لهم خزنتها رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فبئس مثوى المتكبرين. فبئس مثوى المتكبرين. حافظوا الآيتين. مين يسمع؟ مين تاني؟ ماشي قول يا دكتور. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. لما ذكر الله عز وجل حال الذين كفروا وسوقهم إلى جهنم ذكر حال المتقين وسوقهم إلى الجنة فقال وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طرتم فادخلوها خالدين. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم اجعلنا منهم. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة ساقتهم الملائكة سوق إعزاز وتشريف وتكريم جماعة وجماعة إلى الجنة فأنت مسوق المسوق إما إلى الجنة وإما إلى النار. فانظر هل تكون من الذين كفروا أم من الذين اتقوا ربهم فإنما هي أعمال يوفينا الله عز وجل إياها ووفيت كل نفس ما عملت. هي الأعمال يا أخوان هي الأعمال. عملت إيه بناء عليه بناء عليه سيكون هذا الثواب الحسن الجميل أو السيء القبيح. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة اللهم اجعلنا منه. ولكن شتان شتان وعايز تعمل المقارنة كده بين الحالة النفسية لهؤلاء والحالة النفسية لهؤلاء. الحالة اللي يحشر عليها هؤلاء وهم سود الوجوه وهؤلاء المستبشرون الفرحون رايحين الجنة رايحين الجنة. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة اللي كان بيبشرهم بيها اللي كانوا بيعملوا لها الليل والنهار اللي كانوا بيصدروا علشانها وصلوا وكل ما هو آت آت وكل ما هو آت قريب. أدام هيجي يبقى قريب. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا جماعات المقربون وراهم أبرار وراهم صالحون الأول في الأول كل طائفة مع من يناسبه، أنبياء مع أنبياء، رسل مع الرسل، الصديقون مع الصديقين، الشهداء مع الشهداء، المصلون مع المصلون، العلماء مع العلماء، مع أقرانه، كل صنف مع صنف، كل زمرة، كل نيل زمرة يناسب بعضها بعضا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعة، جماعة مضيئة منيرة مستبشرة فرحة، فرحين بما آتاهم ربهم من هذا النعيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا وصلوا إلى أبواب جهنم، بعد ما جاوزوا الصراط، نعم، أو حتى إذا وصلوا أبواب الجنة، حتى إذا وصلوا أبواب الجنة، وهذا الكلام بعد أن جاوزوا الصراط، خلي بالك في الأحوال التي كانت قبلها، حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا. يبقى حاجة بعد ما عدوا الصراط فيه قنطرة بين الجنة وبين النار، يقف عليها الخلائق ليقتص لهم من المظالم التي كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وورد في حديث الصورة المبين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا في من يستأذن لهم في الدخول، فيقصدون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا، ويظهر الله عز وجل شرف النبي صلى الله عليه وسلم على سائر البشر كما جاء في مسلم، هو أول شفيع في الجنة، يقول وأنا أول من يقرع باب الجنة صلى الله عليه وسلم. يبقى أول من تشفع عن الأرض يبعث، وأول من يشفع، وأول من يقرع باب الجنة. وهذا يجعل الإنسان فعلا فعلا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة قدوة. إياك أن يخطئ خطوك خطوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من دلوقتي تعلم أنك تكون وراه، من دلوقتي تعلم أنك تكون وراه، لأنك مش هتدخل الجنة إلا وراه، خلفه صلى الله عليه وسلم. فاللي كان خلف سننه أقوال وأفعال وأحوال شبرا بشبر، هذا يرجى له إن شاء الله تعالى أن يكون خلفه وهو أول من يقع باب الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة. كلام اللي تسمعوه ده مش بعيد يا شباب، كلام ضعيف خالص. آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ أقول محمد. قال فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. أنا جاي لأمر من ربنا سبحانه وتعالى إن ما افتحش الباب لأي أحد إلا أن تدخل أنت أولا. ده أمر من الله سبحانه وتعالى لخازن الجنة. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلد الجنة، يا رب اجعلنا منها، أول زمرة، أول مجموعة تدخل الجنة، صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى رخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم لا تباغض، قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية. وفي الحديث الآخر أول زمرة يدخلون الجنة اللهم اجعلنا منهم، على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجاملهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد وعلى خلق رجل واحد، على خلق رجل واحد يعني على صورة، يعني في الحسن كلهم على أعلى مستوى، على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. طبعا بيعظم خلقهم ليذوقوا ألوان النعيم كما يعظم أيضا خلق مين؟ أهل النار. قال الله عز وجل: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وفتحت أبوابها، وما قالش إلا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لكن استذهب بعقلك ولبك وقلبك في جواب هذا الذي ذكر. حتى إذا جاءوها حصل إيه؟ لما فتحت الأبواب حصل إيه؟ حتى إذا جاءوا لم يذكره حتى إذا جاءوها، وكانت هذه الأمور فتح أبواب الجنة لهم كراما وتعظيما، وتلقتهم ملائكة بالبشارة والسلام والثناء كما تلقى الزبانية، كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب. فتقدير الكلام يعني إذا كان هذا وصلوا باب الجنة سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيم. إذن إذا حدث الجواب ذهب الذهن كل مذهب في هذا الرجاء وفي هذا الأمل وفي هذا الخير وفي هذا النعيم. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قال العلماء وفتحت الواو زائدة، هكذا قال الكوفيون، وهذا الكلام غير صحيح لأن الواو مفروض المعاني فلا تزال. وقيل زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله. وفتحت أبوابها يعني جاءوا وجدوا الأبواب إيه؟ مفتحة لهم. لا تنهي حتى إذا جوا فتحت، هنا وفتحت في واو، في واو، ولهذا قال عز وجل: يخرج جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وحذفت الواو في قصة أهل النار لأنهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذلالا وترويعا، فالدير خاص هكذا ذكر بعض أهل العلم. وقالوا لا، هذه واو واو الحال يعني جاءوها وقد فتحت لهم الأبواب. وقيل إنها واو الثمانية، هي واو الثمانية دي قال لك العرب دايما بتيجي عند الشيء الثامن وتضيف ايه؟ واو. وهذا الكلام رده العلماء ردا شديدا وقالوا مفيش حاجه اسمها الثمانيه دي في الموضوع، واللي قال هذا الكلام مفيش دليل في كلام العرب، لكن هم استدلوا بمواطن في القران اكثر من موطن. ابن القيم تناولها موطنا موطنا ليبين خطأ ان هذا ما يدل على الثمانيه ولا واو ولا شيء من هذا، ليس كلامنا حول هذا. فهذا الجزء اللغوي يتناول في مباحث اللغه والتصريف، لكن بمناسبه قلنا واو الثمانيه يعني حتى لو كان هناك واو ثمانيه لا يقال لهم ابواب ثمانيه وقال واو، لا، لما يذكر واحد اثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسادس وسابع نبقى نضيف الايه؟ الواو، لكن مش عشان هي ثمانيه من الواو. هذا كلام بعيد، ابعد النجع ولا النجع؟ ابعد النجع، يعني ايه النجع؟ يقول لك فلان ابعد النجع، يعني رحت بعيد خالص، رحت الهدف وغرض غير مقصود. ها؟ المكان المقصود في الصيد، انت رحت مكان بعيد عن المكان اللي فيه الخير اللي انت قصده. حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، فهو الاشهر انها كما قال تعالى مفتحة لهم الابواب، غير التاني واقف ذل فتح وجهه باب النار، لا ده كانه يراه كده مستبشرا برؤيته الى انه مفتح. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق زوجين من ماله في سبيل الله تعالى دعي من ابواب الجنه وللجنه ابواب. فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. ملاحظين يا شباب ان في ارتباط بين ابواب الجنه وبين ايه؟ وبين الاعمال. شغلك عمل، ما تقعدش فاضي، اجتهد في عباده. انت بتعمل الحد الادنى من الطاعات الواجبه، خلاص الطاعات الواجبه تبقى انت بتصوم وتصلي كده، لكن شوف لك باب واجتهد فيه. انت مجتهد في باب الصلاه، قيام الليل قيام الليل، النوافل النوافل الراتبه وغير الراتبه، تطوع مطلق، مهتم بقضيه ازاي تخشع في صلاتك وان كانت ركنا من اركان الصلاه، مهتم ان تعلم الناس الصلاه، الصلاه دي تاخدها في دماغك مش بلدي كده، حاطط موضوع صلاه دماغك هو اللي شغله، وادخل الجنه من غير الصلاه يبقى لك بقى. وهذا فيه رد على يقول لك الدين مش صلاه وصوم وزكاه، لا دي اساسيات الدين. الدين مش هذه الاشياء فقط، الدين عباده ومعامله، لكن لما بيظهر العبادات دي ما ينفعش تذكرها بصيغه فيها تقليد من شانها، ولو توحي او يوحي اللفظ لهذا لا ينبغي ان يكون، فينبغي ان نعظم ما عظم الله. فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، ومن كان من اهل الصدقه هو ده باب الصدقات، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. يعني اللي كان بيصلي ده ما كانش بيصوم؟ ها؟ ولا كان بيصوم؟ كان بيتصدق ما كانش بيتصدق؟ كان بيجاهد ما كانش بيجاهد؟ لكن كان الباب الرئيسي عنده كما قال ابو حنيفه ارزاق. فشوف رزقك في اي باب واجتهد فيه. وهذا فيه لفته اخرى، من انسان ما يحضر ابدا عمل يعمله اخوه، هو بيعمل عمل ويجتهد فيه ويدخل الجنه دي. يا سيدي شوف لك انت عمل تاني ادخل بيه الجنه، هو مشتاق لهذه العباده، وهي دي العباده اللي بيستطيع ان يتقنها وبيجد نفسه فيها. انت شفت نفسك في عمل تاني، فلا تحقرن عمل اخيك، خليه هو في عمله وشوف انت عملك واجتهد في العمل. ابو بكر الصديق قال يا رسول الله، شوف بقى الهمه العاليه، الناس اللي ايه؟ اللي مش بترضى كده، ما بترضاش باي حاجه، عايز اعلى حاجه. قال يا رسول الله ما على احد من ضروره دعي من ايها دعي، فهل يدعى منها كلها احد يا رسول الله؟ يعني انت ما عليك ضرر، لو دخلت باب الصلاه دخلت فين؟ ودخلت باب الصلاه دخلت فين؟ ودخلت باب الصيام دخلت فين؟ ما على احد من ضروره دعي من ايها دعي. لكن بسال سؤال يا رسول الله، هل يدعى منها كلها احد؟ واحد في الصيام ما شاء الله تلاقيه، في الصلاه تلاقيه اعلى الابواب، في الزكاة، في الجهاد، في الصيام، واحد دايس على الرابع في كل الحاجات دي، خمس وفي ثالث كمان، هل على احد من ضرورة؟ او هل يدعى منها كلها احد يا رسول الله؟ ممكن واحد يلاقي الملائكة على باب الصلاة ويقول تعالى تعالى يا ابو بكر تعالى تعالى، وباب الصيام يقول تعالى، وباب الصدق، ممكن واحد يا رسول الله يدعى من ابواب كلها. وكأن أبو بكر الصديق لما سمع من كان من الصلاة دعي للصلاة، من كان من الصلاة، إذا هو مش ممكن واحد يتنادى من الأبواب كلها؟ فالموضوع بالنسبة له سؤال مهم، والله يحب معالي الأمور ويكره استفسار. شوف الخالي بينه بيقول يا رب بس أدخل بس الأبواب على باب الجنة. واحد يقول لك لا، ممكن الأبواب كلها ملائكة الأبواب دي تناديني. فرق كبير جدا يا جماعة. انت واحد يشوف واحد حظه ياها بس حظه زيه، لا، في أبواب عامل كده، أبا حافظ وفاهم وعالم بالسنة وفقيه في الدين وقوام بالليل و... أيوة همتك كده تشتهد في ذلك اجتهادا شديد، هي دي مواضع الاجتهاد، هي دي مواضع رفع الهمة، هي دي مقدش. أنا تنافس في هذه الأبواب، هتنافس في إيه؟ هتنافس في إيه؟ فهذا هو موضع التنافس، وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هو ده اللي يتنافس فيه المتنافسون. اللي بيتنافس في الدنيا ده عقله ضعيف جدا جدا، تنافس في ايه؟ التنافس انك هتدع من اي الابواب، هل ممكن تدع من بابين من ثلاثه من اربعه من الابواب جميعا؟ واكرر هذا قريب، النتيجه مش بعيده، النتيجه قريبه خالص. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، قبل تروح بس لا تقبض روحك وهتشوف موضعك في الجنة وموضعك في النار، فاجتهد. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. تخيل بقى الملائكة تتلقاها تقول لك الحمد لله على السلامة، رحلة طويلة شاقة وكان صابر، سلام عليكم يعني سلام لكم من كل آب، ملائكة سلم على آل الإيمان. تعرف عن الملائكة وجمال الملائكة، يعني النسوة ولد يوسف ما هذا بشر، هذا الا ملك، واحنا ملائكه، لكن طبعت الصوره في قلوب البشر ان ملك يعني حاجه ايه؟ جميله، شيء براسه ابيض ملك. طب تتخيل هؤلاء يلقونك بهذه البشاره يقول لك سلام عليك، انسى، ما عادش فيه افات، ما عادش فيه افات، ما عادش فيه اذى، لا هتسمع ولا هتشوف إلا ما فيه السلام، سلام عليك. انتهت رحلة الشقاء، انتهت رحلة التعب، كنتم صبرتم وثبتتم واتقيتم الله واتبعتم المرسلين وجعلتم نذارتهم وبشارتهم موضع الاعتبار والاهتمام، فكان جل اهتمامكم رضا الرحمن وغاية طلبتكم أن يرضى عنكم، وتركتم الناس أحوج ما كنتم إليهم في الدنيا سلام عليكم. طبتم، كلمة تستحق الوقوف، طبتم يعني ايه طبتم؟ من الايه؟ من الطيب. وعشان كده ده انت راجل طيب، كلمه كبيره جدا، طبتم في الدنيا فلم تدنسوا اعتقادكم بشرك، طبتم في الدنيا فلم تدنسوا اعمالكم بمعاصي، طابت اسماعكم فلم تسمعوا الا ما يرضي الله، طابت ابصاركم فلم تنظروا الا ما يرضي الله، طبتم، انتم طول عمركم مطهرين، طبتم بطاعه الله عز وجل، طبتم بالعمل الصالح، سلام عليكم طبتم، يعني طابت أعمالكم وطابت أقوالكم وطاب سعيكم وطاب جزاؤكم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى بين المسلمين في بعض الغزوات إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، نفس طيبة. وعشان كده قلنا أكثر من مرة إن الإنسان مش هيدخل الجنة وفي شيء من الخبث إطلاقا، ما ينفعش، الجنة دار الطيبين، فلسه في شيء من الخبث لازم يطهر، لهذا قال مقاتل إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصوا لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم حتى إذا هزموا وطيبوا قال لهم رضوان سلام عليكم. بيبقى لسه في حاجات صغيره كده كانت ما بينهم، مظالم كانت ما بينهم، ما ينفعش يدخلوا الجنة لازم يحبسوا على هذه الأطراف ويهدموا ويطيروا ليكونوا أهلا لدخول الجنة. ففيه أبدان صالحة للجنة وفي أبدان غير صالحة للجنة. اللي بيطيبك عمله، اللي بيطيبك قوله. يا اخواني بارك الله فيكم اجمعين، عايزين نراجع الاقوال ونراجع الاعمال، هل هي فعلا طيبه؟ يا ترى الملائكه تشهد لنا كلنا صبتم؟ فهذا الذي دلت بالشرك ولا لا يقبل صبت دل الشباب في الحرمات وعدم تعظيم الحرمات وانتهاك الحرمات بسمعه وبصره ويده ورجله وفكره لن يقل له طبق. فلازم الواحد يراجع نفسه، هل هو فعلا طاب عمله وطاب قوله وطاب سعيه؟ طبتم فادخلوها. شفتوا الاثنين الاخوات ده؟ طبتم فادخلوا خلاص. انتوا لما حصل لكم هذا الطيب في الاعمال والاقوال والاحوال فانتوا اهل لدخول ادخلوها اللي هي ايه؟ الجنه خالدين فيها. طبتم فادخلوها خالدين، طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. لا يبغون عنها ايه؟ لا يبغون عنها حلوة خالدين. القدرة بعد الزراعة، هل ممكن الواحد بعد القدرة يعني الخصاص منه يرجع تاني؟ لا ما خلاص، اللي نزل في النار نزل في النار خلاص، انتهى الموضوع. معنى انه عدى الصراط هو من اهل الجنة. ركز معايا يا عم اصبر علي الصلاة. معنى انه عدى الصراط نقول له الحمد لله على السلامة، نقول له انت وصلت خلاص. لكن انت كده خلاص كده حسناته اكثر من سيئاته. لكن في حاجات بينك وبين العباد لازم نخلصها. الحبس عن الجنة حبس، التأخير عن الجنة تأخير. هي دي شوية، هي دي شوية، انك تقف وتعالى انت كان بينك وبين سيد كذا وقلت له كذا وحصل كذا، هي دي. شفت الخطر بذهن باسل باتوا ايه؟ قلت ايه ده، هو ممكن يرجع ويدخلوا النار؟ شايفين الحتة دي؟ شايفين الاحساس ده او المفهوم ده؟ ده لوحده عقوبة، ده الوقت عقوبة. عشان كده فرق كبير جدا بين اقوام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وبين ناس عمالة تعدي على مراحل فعلا تقطع النفس. فمجرد التفكير ده هو والشعور ده، لا ده كمان هم بيبقوا عندهم رقي. يعني ينفع كنت تقول لسيد كده؟ مجرد هذا العتاب عقاب لأصحاب النفوس السليمة من أهل الجنة، من أهل الجنة. فبيحشروا على هذه الخطارة الجنة والنار ليختص منهم من بعض هذه المظالم. هل هذا الاختصاص يكون بتوبيخ أو بعتاب أو بلوم أو فيه لوم من العذاب النفسي أو البدني؟ الله أعلم. وأصل قضية القنطرة بالجنة والنار من الناس من قال قبل الصراط ومن قال بعض الصراط، فيها كلام من أهل العلم، لكن المشهور من أهل العلم أنها بعض الصراط. تفضل سيدي. ممكن ناخذ بالحسنات اللي عندي او السيئات اللي بتطرح عليك دكتور الله. ممكن دكتور سأله بس انا فهمت، يعني هو له حسن عنه هياخذ حسنات، هتثنى حسنات، هيطرح على السيئات وعلى السيئات. لا لا تذكرنا ما نقول بس لفتتك طيبه لعلك. لا يوم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كيف اجمع بينهم وبين الرسول يقع وبينهم سؤال طيب. واحد يقول لك احنا هنجدها مفتحه، وهل تجدها مفتحه بمفهوم ان هي كانت مفتوحه واللي داخل داخل واللي خارج خارج؟ لا. ايوه ليس معنى ان تجدها مفتحه معناها كانت مفتوحه واللي بيدخل يدخل واللي يخرج يخرج. لا لا لا، مفتحة لهم أبواب ولا يدخلها أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأول من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى مفتحة وعادة مفتوحة واللي بيدخل يدخل واللي يخرج. لا، مفتحة ولا يدخل أحد إلا بإذن خازن الجنة، فما يأذن بالدخول إلا بطرق النبي صلى الله عليه وسلم. مين يسمع الآية من الشيخ القلب دي؟ وثيق الذين اتقوا ربهم إلى جهنم، وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها أبوابها اعرف اعرف فتحت أبواب وعشر كده فتحت أبواب سهل فتحت أبواب من المجهول تقريبا جات مكان الفاعل بأبوابها نائب فاعل قامت مقام الفاعل تلبس طيب تعصر أبوابها مرفوع مقام فتحت أبوابها وقيل لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا صدقنا وعده وأورثنا الجنة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الجنة لا تنبال، إن في الجنة ثمانية أبواب، يبقى النار لها سبعة وفضلت الجنة عليها بإيه؟ بباب. إن الجنة ثمانية أبواب. ولهذا في الحديث ما منكم من أحد يتوضأ فيزغر أو فيزغر الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. شفت أهمية الوضوء الصلاة يا شباب؟ ومفتاح الجنة إيه؟ لا إله إلا الله. ويفتح عليه. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سعة أبواب جهنم كما جاء في حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين يقول الله عز وجل يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن. يقول في باب إيه؟ أيمن. وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة ما بين عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر. وفي رواية مكة وبصرة. جماعة بعرف جغرافيا دي كم كيلو دول؟ كم؟ من مكة بصرة. مسافة ما تقل عن 1000 كيلو فعلا. فتخيل بقى المسافة ما بين عاد مصرع يعني المفصلة يعني مفصلة الباب. ما انت شوف ازاي طبعا تعمل خطة ده الناس داخلة وفي باب لا عيش معنا. تخيل باب ابواب جنة ابواب الجنة. ها فليبا نبي يقول لك ان ما بين المصراعين مصراعي الجنه ما بين عضادتين المصرعين كما بين مكه وهجر. يبقى الباب ده لما نعود بالسرعه على بعضه نرجع لورا قد ايه؟ تفهمين ازاي؟ ترجع لورا قد ايه؟ طب عيش بقى دلوقتي كده الباب ده بيفتح تخيل وبيفتح وتشوف ايه اللي وراه؟ الجنه. يعني الأرواح لازم تعيش كده شوية وده حال الأرواح. ذكر الجنة هو حال الأرواح حال الأرواح الطيبين. ما هو ده اللي خلي الإنسان يصبر نبقى شايف الجنة يبقى حاسس بيها يبقى شايف بيها. فاكرين أنا من مرة بقول وأنا اللي ريح الجنة إني أنزل ريحها دي روح لجنة ريحتها تروح زي الجنة. ده ناس عايشة ناس عايشة. فالظاهر احنا عندنا زكاه مش اي والله مزكمون بالذنوب والمعاصي. في غشوات كثيره شباب في غشوات كثيره او على قلوبنا وعلى اعيننا وعلى اسماعنا. لازم نبدا نكلي عايزين نكلي الغشوات دي عايزين نزيح هذه الاستار على القلوب. نسال الله نشرح الصدورات. طيب وفي صحيح مسلم على وجه الغزوان انه خطبهم خطبه فقال فيها ولقد ذكر لنا ان ما بين مصراعين مصراعي الجنه مسيره 40 سنه ولا ياتين عليه يوم وهو كطير. مزق اهل الصلابه اهل الصلابه في باب الصلاه. طيب وفي الحديث ابي سعيد ان ما بين مصراعين في الجنه مسيره 40 سنه. سلام عليكم طيبتم. لما وصلوا قالوا الحمد لله. اهل الجنه لما قالوا فادخلوها خالدين الحمد لله قالوا الحمد لله فالذي يحمد على كل خير هو الله. هدى خلق فالهدى سبحانه وتعالى وأقام القلوب ويصدر لك الطاعات. وغفر لك الذنوب وعظم لك الحسنات حسنة عشرة 100 وصلوا 100 فالحمد لله وحده لا شريك له. أما نحن فأصحاب الروح، نحن مشتركون على الله وعلى شرعه وعلى دينه، لكن الحمد له هو وحده. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده انه يغفر ويبعث ويثيب بالجنه. وقالوا الحمد لله ايه بالوعد اللي وعده الله عز وجل؟ تفضل. ايوه كما كانوا يدعون في الدنيا، مش دائما ندعو ونقول ربنا اتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تدخل في الميعاد. فقال الحمد لله الذي صدقنا وعدا استجاب هذه الدعوة لنا في الدنيا. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسله ربنا بالحق. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أهل الجنة يتكرر منهم الحمد لله عز وجل على كل هذه النعم، مش نعم الدنيا، لا، الرزق العظيم اللي يأتيك أن يهديك الله، يهديك للإيمان ويهديك للطاعة ويهديك للعمل الصالح ويهديك لبر الوالدين ويهديك لصلة الأرحام ويهديك للزهد في الدنيا وعدم الرغبة فيها والإقبال على الآخرة، يهديك أنك تقوم. ده هو هذا ما الحمد الحقيقي اللي يستحضره المؤمن. وأيضا الحمد على نعم الدنيا، لكن النعم العظيمة دي الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي غفر ذنوبنا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. أي أرض؟ هما مصر الجنة. أي أرض؟ أرض الجنة. فالصحيح أنها أرض الجنة، لأن بعضهم يقول لك أنها أرض الدنيا كم؟ لا مش صحيح، يقول لك وفي تقديم وتأخير. طب ليه؟ ده الآية بتقول وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. يبقى أي أرض؟ أرض إيه؟ خلص الموضوع. أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، فالأرض هذه أرض إيه؟ الجنة. وعرفها بالألف واللام، هي دي الأرض، مش اللي انتوا عايشين عليه، دي الأرض الحقيقية، دي الأرض اللي تربتها مسك وزعفران، هي دي الأرض. التانية دي كانت خرابة، التانية دي كانت خرابة، كانت مزبلة تراب وحجر وعثرة وأذية، هي دي الأرض، هي دي الأرض، هي دي من وعيها الأرض، ولكن ليست أي أرض. قال تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أي أرض الجنة. طب كلمة أورثنا، فلان ورث، يعني ورث، يعني عمل إيه؟ يعني كان في حد وهو خد الميراث بتاعه، كان في حد هو خد ليه المرض ده، ايه بقى اورثنا الارض. قال العلماء ورثوا الارض التي كانت لاهل النار لو كانوا مؤمنين، لو كانوا امنوا كان لهم مكان. ما هو كل واحد ربنا خلقه احنا قلنا جعل له موضع في الجنه وموضع ليه في النار. يلا اشتغل هتاخد موضعك من الجنة، ما تشتغلش خد موضعك من النار. طب موضعك من الجنة بقى راح لمين؟ أورثهم الله عز وجل هذا، وادي فضل فوق الفضل، ادي فضل تاني. يعني مش كفاية انه ضاعف الحسنات لدرجة انه دخل الجنة اللي موضع صوت فيها خير من الدنيا وما فيها، لا لا لا، واداله كمان اماكن أهل النار لو كانوا آمنوا ودخلوا الجنة. وهذا هو قول أكثر المفسرين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، نتخذ من هذه الجنة مبوأ منزلا فين؟ ألت ما تشاء حيث شئت. في الجنة يعني لو قيل لك الدليل الجزء ده في الجنة نقول طيب جميل جدا جنة، لا لا لا لا حيث تشاء براحتك، ما خلاص خلاص دنيا القيود قد انتهت، دنيا القيود قد انتهت، حرية حقيقية، الحرية الحقيقية. نتبوأ من الجنة نتخذ فيها منازل ما نشاء حيث نشاء فنعم أجر العاملين. نعم أسلوب ايه؟ ايه الممدوح هنا؟ لا نعم أجر العاملين الجنة، المحذوف الجنة، فتمام قول أهل الجنة فنعم أجر العاملين. ولا ده من كلام ربنا؟ يا عم اصبر، اللي بيقول فريق ماجر العاملين اهل الجنه ولا ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى ممكن اهل الجنه. الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ منها، الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. وممكن نقف عند نشاء ونبدا نقول الى فنعم اجر العاملين، يبقى ده كلام ربنا او كلام الملائكه نعم اجر العاملين. وخلي بالك من كلمه العاملين دي، الله يبارك فيك، خلي بالك من كلمه العاملين. فهذا الاجر الممدوح الذي هو الجنه، نعم الاجر الجنه، انما هو للعاملين. فشوف عملك وشوف اجتهادك عشان على هذا ستكون درجتك من الجنة. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله استحضر هذا المشهد العظيم الذي يختم به هذا الكلام وتختم به هذه السورة المباركة. وترى ربنا بيكلمك، ركز، بيقول لك وترى جميل اللي يرى ده، وكأن الذي قرأ القرآن بعد أن سمع ما سمع في هذه السورة من آيات الرحمن وعاش قضية دعوة الكافرين وجدالهم وانتهى الأمر وأراهم أماكنهم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم وسيق الذين اتقوا إلى الجنة، كأنك شهدت هذا المشهد بعينك. كأنه قال لك ومما ترى أنك ترى الملائكة في هذا الموقف وهذا المشهد. كأن اللي سمع الكلام ده خد قرار انه يعمل بعمل الذين سيقوا الى الجنة. خلاص كأن الآيات اخذت بقلبه وانه فعلا انا من هنا ورايح اعمل. خلاص انا هتوب من ذنوب اللي انا فيها، انا هبدا اشتغل، انا هعمل، ده نعمة اجر العاملين. كأنه قال خلاص انا هعمل، وكأنه خلاص استبشر. وبهذه النية لو مات الآن بهذا القصد هيدخل الجنة بالوثار. فهمتوا الحتة دي؟ وصلت؟ ها؟ وترى الملائكة، ترى ترى فعل مضارع، ترى فعل مضارع. طب ايه اللي جاب فعل مضارع؟ يعني ايه؟ الحالة اهو كأنها مشاهد قلبية يا جماعة، كأنها مشاهد قلبية. وثيقة الذين كفروا، وثيقة الذين اتقوا. كأنه بيقول لك أمر خلاص انتهى، وربنا سبحانه وتعالى بيعبر عن الشيء بالماضي وهو لسه جاي في المستقبل. مش وسيساق الذين كفروا، وسيساق الذين اتقوا، لا وثيقة. قال لك اتكلم عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق الوقوع. خلاص زي الوقع هو الماضي، ينفع نقول هنعمل فيه تاني ولا خلاص حصلت؟ ده ينفع نقول ده كذب؟ بقول لك حصل خلاص. كذب ايه؟ بقول لك حصل، مش كده؟ فلما يعبر بصيغة الماضي معناه الامر واقع متحقق، خلاص حصل الكلام ده اللي حصل. يبقى كأنك انت خلاص الكلام ده ماضي ولسه مستقبل، وشهدته بعينك وخدت قرارك، او كنت ندمان. بقول لك انت لسه في الدنيا بس انت بتسمع الكلام ده كأنك في الاخره، وترى بهذا القرار الذي اخذته صرت من اهلها هتشوف كذا وكذا وكذا وكذا. هتشوف ايه بقى؟ قال وترى الملائكه. شوف بقى المشهد، الروعه والرهبه والجلال. حاسين محيطين محدقين به حول العرش، من حول العرش فكلان حث به القوم يعني احاطوا به من حول العرش للابتداء. يراهم الرائي بهذه الصفة يسبحون بحمد ربهم. ما هي دي وظيفتهم؟ حال كونهم مسبحين بحمد ربهم واقفين حول العرش، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. قال العلماء معنى يسبحون يعني يصلون حول العرش شكرا لربهم عز وجل. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون، يسبحون بحمد ربهم. وقبلهم خلي بالك الآية كانت بتقول وقالوا الحمد لله. يبقى كأن الكون وكأن الوجود كله بيتجه إلى الله من إيه؟ بالحمد. فكلمة الحمد ينطق بها كل حي وكل موجود في استسلام وخضوع وخشوع لرب العالمين. قال الله عز وجل وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم. بين مين؟ بين العباد. خلاص صيغ دول الجنة وصيغ النار معناها قضي بينهم. وقضي بينهم بالحق وقيل بين النبيين الذين جاء بهم مع الشهداء وبين أممهم بالحق وقيل بين الملائكة. بعض العلماء قال لك لا، لو قضي بينهم يعني قضي بين هؤلاء الملائكه. شفت واحد اقراها 3 مره يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم. توصلها لك بعض عشان ايه؟ بوصلها لك عشان اديك الشعور بالمعنى ده. قضي بينهم يعني بين الملائكه اللي بنتكلم عنهم يسبحون. فالملائكه ايضا لهم ايه؟ منازل. فاقامهم في منازلهم على حسب درجاتهم. لكن طبعا المشهور من كتب التفسير وقول التفسير ان اللي قضي بينهم هو مين؟ العباد. وقضي بينهم بالحق. وقضي بينهم بالحق لأن الحق هو الذي قضى سبحانه. وفي قضاء بالحق وفي قضاء بغير حق. هم عاشوا قضاء في الدنيا مختلف ومختلف. فبس حرق لهم وقضي بينهم بالحق. وقيل المؤمنون الحمد لله رب العالمين. وقيل الملائكة الحمد لله رب العالمين على عدله في الحكم وقضائه بين العباد بالحق. وقيل الحمد لله رب العالمين. فلما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار وأنه كلا في المحل الذي يليق به ويصلح له وهو العالم في ذلك الذي لا يجوز، أخبر عن الملائكة أنهم محدقون من حول العرش المجيد يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور. وقد فصل القضية وقضى الأمر وحكم بالعدل وقضى بين الخلائق بالحق. وقيل أي نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله. ولهذا لم يسند القول إلى قائل، قال وقيل لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد شهدت له بالحمد. قال قتادة افتتح الخلق بالحمد، خلي بالك، واختتم بالحمد، أو افتتح سبحانه الخلق بالحمد واختتمه بالحمد. فأول حاجة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وهنا في النهاية خالص وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فهو المحمود أولا وهو المحمود آخرا سبحانه وتعالى. صورة جميلة، والله الصورة جميلة تأخذ من قلب، وكل الصور جميلة لكن بما في واقع كده للصور في القلب. نسأل الله أن ينفع علينا بالعلم والعمل، بالعلم والعمل. مين حل الصور؟ مين خلص صورة دي في الزمر كده؟ مين صار من أصحاب سورة الزمر؟ مش النبي كان بينادي الصحابة كده يا أصحاب سورة البقرة في غزوة حنين لما فروا في أول الغزوة في يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ورحوة ثم وليتم مدبرين. النبي قعد يناديهم يا أصحاب الشجرة لبيعوه تحت شجرة سورة الضوء يا أصحاب سورة البقرة يبقى بينادهم يا أصحاب سورة البقرة يا أصحاب سورة الزمر يا أصحاب سورة صاد. فيريد تبقى أنقذنا يوم القيامة، تبقى أنت صاحب الصلاة صاحب سورة البقرة صاحب سورة الغافر. يعني صاحبها معايا صاحب اسمه صاحب صاحبها على طول. يقوم بالليل وحده قارئ سورة الزمر ماشي كده لوحده راكب سيارته وعمال سورة الزمر معاه صاحبته وصاحبها هو. يعني صاحبها يعني ماشي معاه مش كده الملازم الصاحب اي الملازم صاحبه في السفر. فاصحاب سورة الزمر مع اللي معاه على طول في قلوبهم رايحين جايين يقراوا سورة الزمر. فما ينفتكش الفضل ده، ما ينفتكش دي المنازل دي دي منازل ده كلام الله. ما تفتكش سورة زي كده ده. ان شاء الله احنا يوم الاحد القادم هنعوز بقى نجمع اللي بنجمعه كل مره فاكرين ونربط اول الصوره باخرها ونجيب المتشابهات في الصوره نفسها الايات المتشابهه والمعاني المتشابهه. ايه ده اللي بيعمل ايه ده؟ بيجيب هو كده بس بالظبط افتكرت. بنشوف محاور الصورة الرئيسية في بعض العلماء بيبدأوها في الصورة وإحنا بنحب دايما بنقولها في أول الصورة وفي آخر الصورة عشان تجمع الصورة على بعضها. تمام؟ الصورة دي بتدور حول محور معين وتتكلم في اربع اجزاء رئيسيه، جزء عن كذا وجزء عن كذا وجزء عن كذا او ثلاثه او خمسه ايا كان. وبعد كده بنربط بقى الاول بالاخر، ان الصوره كالوحده الواحده ثم الوحده الموضوعيه لسور القران الكريم ده علم. بعد كده بناخد المتشابهات جوه نفس الصوره. لو الناس حط على فكره الجنه هنا مثلا يعني تغرق اول الصوره في وسط الصوره في الصوره، مين هيعمل لنا العمل ده بالتفاصيل؟ كله هيعمل طبعا، لكن مين هيتقن ويجيب لنا ورقه كده نقرا منها؟ بعد احمد انت هتعمل كده؟ لا مش احمد انت بتصبح حد ثاني. ها هتعمل الموضوع ده؟ في اصغر حاجه دلوقتي تقدر تقولها لنا كده؟ في حاجه مربوطه في ذهنك دلوقتي تقدر تقولها؟ ولا لسه هتذاكر؟ طيب كان حد رافع ايده هنا؟ في مطالبة نحن نراجع حد ثلاث سنتين الخميس كبيرة ولا حاجة يا شيخ؟ احنا بقى لنا فيها بقى شهر تبتهن على الجزئين يعني 40 40 نص الصورة هم علي خلاص طب الموافق ترفع ايده، الموافق على هذا الكلام بلا خجل لعيب يمتحن بعد اسبوع يعني زي النهارده يرفع يدي، يعني بدل ما كنا بناخد كل يوم خدنا يوم ويوم اقترح يا رب. بالصدق ما فهمتش كلامك. عايز يبدا في غافر ويمتهن الموافق على ذرائع الخير. طب والباقيين عايزين ايه الموافق؟ الاحد مراجع الثلاث او الخميس للتعامل. طيب اتفضل. على رأي الأخ يعني أيوه الواحد التركيز مع حضرتك مثلا في غافر ولا في الامتحان اللي بعده ده الأخ بيقول غير كده، ده الأخ بيقول يبدأ في غافر. لا ما هو الأخ يعني احنا شغال معانا في غافر في الدرس التأخير وهيبقى الامتحان بعد انتهاء الدرس، فأنا مركز إن أنا مذاكر ولا ما. طب أنت عايز إيه؟ قول في اسمك. عايز إيه؟ أول يوم واحد. طيب إيه هو اليوم اللي أنت عايزه؟ طب العيال الثلاثة كويس قلة ما خدمش دايما ده انت كده خليك تغير رأيي ده احنا دايما بنمشي على رأي القلة بنمشي في سوق أضعافنا بنمشي في سوق أضعافنا فدام هم القلة بقى نمشي في سوق أضعافنا. طيب خميس إن شاء الله ونحاول